بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 55 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 88 بعد المئة، وهي قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرّا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أيها الإخوة، هذه الآية لها دلالات كبيرة جداً. ذلك أن الله يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس أنه رسول هذه الأمة وأنه نبي هذه الأمة، ومع أنه سيد ولد آدم، ومع أنه سيد الأنبياء والمرسلين، ومع أنه حبيب الحق وسيد الخلق، لا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّاً. ماذا أراد الله من هذه الآية؟ أي إنسان كائناً من كان من آدم إلى يوم القيامة يدعي أنه يملك للآخرين نفعاً أو ضراً فهو كاذب، وأي إنسان من آدم إلى يوم القيامة يدعي أنه يعلم الغيب فهو كاذب. هذا مقام النبي عليه الصلاة والسلام، مقام النبي وهو فوق كل المقامات، وهو رسول فوق كل الرسل، ومع ذلك لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّاً، فلأن لا يملك لغيره من باب أولى، وهو لا يعلم الغيب. هل تصدقون أن هذه الآية وحدها يمكن أن تنفي نفياً قاطعاً ملايين القصص التي لا أصل لها؟ هذا الدين دين الله، في مبادئ في هذا القرآن الكريم. أي إنسان يدعي أنه يعلم الغيب، أي إنسان يدعي أنه يقدم لك شيئاً يستطيع أن ينفعك أو أن يضرك فهو كاذب. هذا أعلى مقام في بني البشر. هناك أخطاء كثيرة جداً يقع بها الناس. يعني مثلاً يسأل شخصاً يعمل في الحقل الديني، إمام مسجد، خطيب مسجد، سؤال يعطيه فتوى، يظن هذا السائل أن هذه الفتوى تعفيه من المسؤولية، ولو علم مقولة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. لو انتزعت، لو كنت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وانتزعت من فمه الشريف فتوى منه وهو المعصوم لصالحك ولم تكن محقاً، لا تنجو من عذاب الله. إذاً النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنا نفعاً ولا ضراً، ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يخاف أن يقع في خطأ، لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبياً. حينما تعرف ما معنى مقام النبوة والرسالة، مقام الطاعة، مقام الخضوع، مقام الاتباع، لا مقام أن للنبي إرادة مستقلة عن إرادة الله، ينفع ويضر ويعطي ويمنع، لا. هذا الدين دين التوحيد. سيدنا الصديق من أقرب الناس إلى رسول الله، من أشدهم حباً له، من أشدهم طاعة لتوجيهاته. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أراد أن يؤكد التوحيد. الله وحده ينفع ويضر، الله وحده يعلم الغيب، الله وحده ينفع، الله وحده يعلي، الله وحده يخفض، هو المانع، هو العاطي، هو المعلي، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو الرزاق. التوحيد أن تتجه إلى الله وحده بمعية رسول الله. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. التوحيد أن تعبد الله وحده، أن تعقد الأمل على الله وحده. التوحيد أن تثق بالله وحده. التوحيد أن تطيع الله وحده، وأن تطيع رسوله أيضاً لأنه أمرك أن تطيع رسوله. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. التوحيد أن توقن أن طاعة رسول الله هي عين طاعة الله، وأن طاعة الله هي عين طاعة رسول الله، والله ورسوله أحق أن يرضوه بضمير المفرد. فلذلك آية دقيقة جداً وآية فاصلة ترد بها مليون قصة لا أصل لها، مليون شطحة، مليون بدعة. التوحيد ألا ترى مع الله أحداً. التوحيد أن تعلم علم اليقين أنه وحده هو الرافع، وحده هو الخافض، وحده هو المعز، وحده هو المذل، وحده هو المعطي، وحده هو المانع. ولكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، ولأن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تطيعه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول استقلالاً. أطيعوا الله ورسوله لها معنى، أما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي أنك تطيع رسول الله، لكن الذي يعطي ويمنع هو الله، والذي يرفع ويخفض هو الله، والذي يعز ويذل هو الله، والذي يحيي ويميت هو الله. قال أحد الخطباء أمام رسول الله: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال: بئس الخطيب أنت، جعلتني لله ندّا، قل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فقط. بئس الخطيب أنت، جعلتني لله ندّا. الله عز وجل يبين مقام العبودية الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام في قمة هذا المقام. قل: لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرّا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أنا لا أملك النفع لكم ولا لنفسي، أنا لا أملك الضر لكم ولا لنفسي، ولا أعلم الغيب إلا إذا أعلمني الله هذا الغيب. عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أحاديث قيام الساعة لا تعني أن النبي يعلم الغيب، ولكن تعني أن الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه ببعض عالم الغيب. هي عقيدة، هذا هو التوحيد. فلذلك هؤلاء الدجاجلة والمشعوذون والكذابون والذين يسحرون الناس ويسلبون عقولهم ويربطونهم بذواتهم، أساساً ليس هناك على وجه الأرض فرقة ضالة إلا ولها هذه الخصائص: تأليه الأشخاص. الشيخ يعلم الغيب، إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق لا يعلم الغيب، أنى له أن يعلم الغيب؟ الشيخ ينفع ويضر، مستحيل. إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّاً، فلئلا يملك أي إنسان النفع والضر من باب أولى. هذه العقيدة. من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات. أنا لا أتصور أن على وجه الأرض إنساناً، أنا لا أتصور أن على وجه الأرض إنساناً أشد حباً لرسول الله من الصديق، ومع ذلك الصديق موحد: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا التوحيد يلغي دور المشعوذين والدجاجلة والمتسكعين الذين يبتزون أموال الناس بالباطل، فضلاً عن السحرة والمنجمين وما إلى ذلك. أنت مؤمن، الله وحده يعلم، الله وحده قادر، وأنت ذائب في محبة رسول الله. أحبه ما شئت، قدره ما شئت، تمثل أخلاقه ما شئت، بالغ في محبته ما شئت، الباب مفتوح هنا. أما أن تعتقد أنه له إرادة مستقلة عن إرادة الله، ينفع ويضر، مستحيل. قل: لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرّاً. طبعاً من باب أولى: فلأن لا أملك لكم نفعاً ولا ضرّاً، من باب أولى. يعني أيام مثلاً للتوضيح بيقول لي: أرجوك أن تؤمن لي عمل لابني. قال له: هلأ لديك فرصة عمل لابني أنا؟ إذا كنت لا أملك أنا لنفسي أن أؤمن عمل لابني، من باب أولى أني لا أستطيع أن أؤمن عملاً لابنك. طبيعي جداً. هذا هو مقام النبوة، مقام العبودية لله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله، فحينما بلغ سدرة المنتهى أوحى إلى عبده ما أوحى. هي نقطة دقيقة جداً. هذه الآية فاصلة، هذه الآية مركزية، هذه الآية بإمكانك أن تعتمد عليها لنفي ملايين القصص الباطلة التي لا أصل لها. شيء آخر، شيء بالشيء يذكر، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كن واقعياً، هناك من ينبش في التاريخ لعداوة قديمة بين فئتين ويجلبها ليثيرها الآن. هؤلاء الذين سبقوا أمرهم إلى الله، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وفر وقتك ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا الذي يستورد من التاريخ المشكلات ويثيرها الآن لإيقاع شرخ بين الفئات الإسلامية. آن الأوان أن ننتهي من هذا. هذا التاريخ دعه للاختصاصيين فقط، أما أن تقحم نفسك في رواية تاريخية لم تثبت ولم تقع. يعني المشكلة الكبرى أن أكبر كتاب تاريخ بين أيدينا تاريخ الطبري، يقول المؤلف في مقدمته: أنا أدرجت في هذا الكتاب كل ما وصل إلى سمعي من حق أو باطل، من رواية صحيحة أو غير صحيحة، وأيها القارئ محص أنت. هذه المقدمة يجب أن تكتب في كل صفحة في هذا الكتاب. أعداء الدين ينقبون بهذا الكتاب، يأتون بروايات غير معقولة، هو المؤلف صرح بهذا، ولم يتح بالمناسبة للتاريخ الإسلامي رجال ثقات محققون كما أتيح لعلم الحديث. فلذلك أكثر أعداء الدين يأتون بروايات باطلة لا أصل لها من وضع الزنادقة في التاريخ الإسلامي في ازدهاره. يجب أن تسأل: من لم يأخذ العلم عن الرجال فهو ينتقل من محال إلى محال. لا تستطيع أيها الطالب، طالب العلم، بمعلوماتك المحدودة أن تكتفي بالكتاب. في الكتاب الغث والسمين، في الكتاب الحق والباطل، أي كتاب مؤلف، في صح وفي خطأ، في غث وفي سمين، في ثغرات. فهؤلاء أعداء الدين يتصيدون هذه الثغرات ويجمعونها ويقولون هذا هو الدين. لا، غير صحيح الكلام. اعتقد اعتقاداً جازماً أنه لم يتح للتاريخ الإسلامي رجال ثقات، علماء كبار دققوا ومحصوا في رواياته كما أتيح للحديث الشريف. إذاً لا تقبل أي رواية تتناقض مع الفطرة ومع العقل ومع كمال الصحابة الكرام. لماذا عزل سيدنا عمر سيدنا خالد؟ قال: في عداوات في الجاهلية قديمة، فلما تملك السلطة شفى حقده من هذا الصحابي الجليل فعزله. هكذا بعض الروايات. اركلها بقدمك يا أمير المؤمنين، لما عزلتني؟ سيدنا خالد قال له: والله إني أحبك يا خالد. قال له: لما عزلتني؟ قال له: والله إني أحبك. قال له: لما عزلتني؟ قال له: والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. حفاظاً على التوحيد عزلتك. قال الناس: خالد أية معركة يقودها فهو ينتصر. أراد عملاق الإسلام عمر أن يبين للأمة أن الناصر هو الله، وأن سيدنا خالد على علو مقامه عبد لله، فعزله والنصر استمر. لا تستطيع أن تفهم التاريخ إلا إذا كنت في مستوى أبطاله. لا تستطيع أن تفهم التاريخ إلا إذا كنت في مستوى أبطاله. بعضهم من يفسر أنه عزله خوفاً منه، يعني على انقلاب. إياك أن تفهم التاريخ، تاريخ الصحابة بمنطق العصر. إياك. حسن الظن بالله وبأنبياء الله وبأصحاب رسول الله من الإيمان. نحتاج إلى تمحيص كثير، نحتاج إلى مراجعة كثيرة لمعظم الروايات التاريخية. وحسبكم أن مؤلف أكبر كتاب تاريخ الطبري يقول: أنا أدرجت في هذا الكتاب الغث والسمين والصحيح وغير الصحيح، وأيها القارئ محص أنت. كان في ثقة بطلاب العلم، جمع لك في هذا الكتاب كل ما وقع تحت يده من روايات، جمع لك في هذا الكتاب كل ما وقع تحت يده من روايات. أما الآن يقول لك بالطبري موجودة، اقرأ مقدمة الطبري. لذلك قل: لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرة إلا ما شاء الله. يعني بعض الروايات الباطلة أن النبي عليه الصلاة والسلام مشى في الطريق، باب مفتوح، امرأة تغتسل عارية جميلة جداً، وقعت في نفسه، فأمر الله زوجها أن يطلقها، ويا محمد تزوجها. هل أخلاق أنبياء هي؟ قصة من وضع الزنادقة لا أصل لها. والله يا أخوان، والله في آلاف القصص لا أصل لها إطلاقاً من وضع الزنادقة. والإنسان حينما يكتفي بالنقل من دون تدقيق، من دون تمحيص، من دون بحث، من دون درس، من دون أن تأخذ العلم على يد علماء كبار، أن تكتفي بالكتاب، بالكتاب في الغث والثمين. يعني أيضاً ورد في بعض الكتب أن امرأة وضيئة حسناء صلت بين الصحابة، فصلى بعضهم وراءها ليرى محاسنها أثناء ركوعها وسجودها، وبعضهم صلى أمامها، فنزل قوله تعالى: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. هذه أخلاق صحابة. هل يجوز أن تصلي امرأة بين الصحابة؟ إذا صلت امرأة في صف فالصلاة باطلة، ممنوع أن تحاذي امرأة في الصلاة، فكيف أن تصلي وراءها وصفوف النساء في آخر المسجد دائماً؟ يعني حينما نصل إلى مثل هذه الروايات، نرى الصحابة أشخاص عاديين جداً وأقل من عاديين. رواية ثانية: أراد أن يخطب بنت سيدنا علي، رفع ثوبها لأعلى. معقول؟ هل يجرؤ خطيب الآن أن يفعلها؟ أمام أبيها قالت له: لولا أنك أمير المؤمنين لسملت عينيك. ما هذه الروايات يا أخوان؟ صدقوا والله الذي لا إله إلا هو، الصحابة الكرام في مستوى رفيع جداً. والله المؤمن العادي الآن في مستوى رفيع، المؤمن العادي الآن في مستوى رفيع. أيها الإخوة الكرام، النتيجة أن الروايات التاريخية لم تمحص تمحيصاً دقيقاً كما محص الحديث الشريف، فلا تقبل رواية تاريخية في أي كتاب تتناقض مع أصول هذا الدين، تتناقض مع كمال الأنبياء، تتناقض مع كمال الصحابة الكرام، تتناقض مع حقائق الدين. هي قضية دقيقة، وينبغي أن تسأل. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قل: لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرّ إلا ما شاء الله. إذا الله عز وجل يعني مكّنني من شيء وانتفعت، هذا من فضل الله عز وجل. وأحياناً الله عز وجل لحكمة بالغة يمنعني من شيء، أنا أتوهم ذلك ضر، هو في الحقيقة منع، منع رحمة بي. إن الله لا يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. أحياناً الله عز وجل يعطيني، فهذا الخير من الله، الله مكنني منه، وأحياناً الله عز وجل يمنعني من شيء. أما الكلمة الرائعة، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء. فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله لي من خير، أو ما اقتضت حكمته من ضر. وهذا الضر في ظاهره ضر، أما هو نعمة باطنة، نعمة باطنة من نعم الله عز وجل، عطاؤه نعمة وأخذه نعمة. إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. يعني مثلاً بقول لك عرضوا علي أرض 25 دونم 25,000 ليرة، اليوم حأدونهم 5 ملايين. لو أن هذا الذي عرض عليه الأرض يعلم الغيب بوافق على شراء رأسك، لا أحد يعلم الغيب. التجار لهم كلمة لطيفة، يقول لك تاجر ومنجم ما في، لو أنك تعلم ما سيكون بعد حين. اللي اشترى فرضاً ب100 مليون حديد على 69 على أمل أن يبيعه ب100,000، اليوم ب26 حديد. لو كان يعلم الغيب ما فعل هذا، خسر 4 أخماس ماله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وما مسني السوء، إنه إنسان بيموت أثناء السفر ما بيسافر. يعني للتعبير عن حقيقة التوحيد، يروى أن فرعون رأى أن طفلاً من بني إسرائيل سيقضي على ملكه، فأمر بقتل أبناء بني إسرائيل جميعاً، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، أما الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره. أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الآن الله عز وجل حدد لك مهمة النبي، نذير وبشير فقط. إنك لا تهدي من أحببت، الإنسان مخير، ليس عليك هداهم، لست مسؤولاً إن لم يؤمنوا، كما أنك لا تستطيع أن تهديهم. ليس عليك هداهم، أي أنت لست مسؤولاً إن لم يهتدوا. وإنك لا تهدي من أحببت، أنت لا تستطيع هداية عمك. قل يا عم لا إله إلا الله، أبداً ما قالها. إنك لا تهدي من أحببت، تبت يدا أبي لهب وتب، عمه، ليس عليك هداهم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة، إن أنا إلا نذير وبشير، يعني ما من قضية مهما دقت تقربكم من الله إلا بيّنتها لكم، وما من قضية مهما دقت تبعدكم عن الله إلا بيّنتها لكم، هذه مهمتي. أما في قضايا، في ملايين ملايين القضايا، لا تقرب ولا تبعد، يعني هل يعقل أن يعرف النبي الجهاز الهضمي للضفدع مثلاً؟ ما له علاقة فيه. هناك من يظن علم مطلق، العلم المطلق علم الله عز وجل. أما النبي الكريم أية جزئية مهما دقت تقرب من الله يبينها، أية جزئية مهما دقت تبعد عن الله يبينها. إن أنا إلا نذير وبشير، لكن لمن؟ لقوم يؤمنون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لمن أراد الإيمان. أما الذي لم يرد الإيمان لا يصغي إلى أقوال النبي الكريم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يعني إنسان ما له علاقة بالعلم إطلاقاً، ولا طلب العلم، ولا قرأ ولا كتب، لو وقف أمام مكتبة هل تعنيه الكتب؟ إطلاقاً لا يقف أمامها أصلاً. لكن طالب دكتوراه مر أمام مكتبة فيها كتب متعلقة باختصاصه يقف، يدخل كتاب الفلاني، كتاب الفلاني. لا ينتفع من سنة النبي إلا من أراد الآخرة، إلا من أراد الآخرة. فلذلك إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، أنا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بالغيب. فلذلك في فكرة دقيقة جداً، هذه الفكرة أن الله عز وجل يقول إن في ذلك لآية إن كنتم مؤمنين. عجيب. أنا أتصور أنتم بهذه الآية تؤمنون؟ لا. إن في ذلك لآية إن كنتم مؤمنين، كأنه فيما يبدو القضية معكوسة. ليست معكوسة، هذا هو الأصل. الذي اتخذ قراراً أن يؤمن أي شيء يدله على الله، والذي اتخذ قراراً ألا يؤمن لو كان يعمل في مرصد فلكي يرى المجرات بعينيه، أو في مجهر إلكتروني يرى الخلية بعينيه، لا يؤمن. حينما تتخذ قراراً أن تؤمن كل شيء في الكون يدلك على الله، وحينما تتخذ قرار داخلي بعدم الإيمان لو رأيت الآيات صارخات واضحات جليات لا تؤمن. يعني الذي أراد الإيمان يشبه آلة تصوير فيها فيلم، فكل هذه المناظر طبعت على هذا الفيلم. أما الذي لم يرد الإيمان يشبه آلة تصوير لكن بلا فيلم، كل هذه اللقطات لأنه ما أراد الإيمان لا تنطبع على قلبه. هذا السؤال المشهور أن هؤلاء علماء الغرب الذين تفوقوا في العلوم لماذا هم غير مؤمنين؟ إنهم ما أرادوا الإيمان أصلاً، ما أرادوا، أرادوا الشهادة، أرادوا الشهرة، أرادوا التألق الاجتماعي، أرادوا الثروة الطائلة، وقد حصلوها. أما هذا العلم إن أردته لله عندئذ تكشف لك الحقائق، حقائق الدين الدقيقة. يعني كل الذين يأتيهم ملك الموت يرون الحقيقة التي جاء بها الأنبياء. أكبر دليل على ذلك أن فرعون عندما بدأ يغرق آمن بالذي جاء به سيدنا موسى، لكنه آمن بعد فوات الأوان. الآية الكريمة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. جميع الحقائق التي جاء بها الأنبياء الذين يأتيهم ملك الموت يرونها ناصعة جلية واضحة، ولكن بعد فوات الأوان. لذلك أيها الإخوة، خيارك مع الإيمان ليس خيار قبول أو رفض، بل هو خيار وقت. لماذا؟ إما أن تؤمن في الوقت المناسب فتنتفع بإيمانك، أو أن تؤمن بعد فوات الوقت المناسب ولن تنتفع بهذا الإيمان. يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. فأنت خيارك مع الإيمان خيار وقت، إما أن تؤمن في الوقت المناسب وإما أن تؤمن بعد فوات الأوان. الآية الكريمة دقيقة جداً، وبإمكانك أن تعتمدها في كل قصة وردت في الكتب تتناقض مع كمال الله، تتناقض مع رحمته، تتناقض مع علمه، تتناقض مع كمال الأنبياء، تتناقض مع كمال سيد الأنبياء والمرسلين، تتناقض مع الصحابة الكرام. هذه القصص من وضع الزنادقة. قال أحد وضعي الحديث: وضعت فيكم 100,000 حديث، حرمت فيها الحلال وحللت فيها الحرام، إما من أجل التيئيس، كل الناس هلكة إلا العالمون، والعالمون هلكة إلا العاملون، والعاملون هلكة إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. حديث للتيئيس وضعه الزنادقة. هذا الدين علم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. لا تقبل شيئاً في الدين من دون دليل من كتاب الله أو مما صح من سنة رسول الله، ولا ترفض شيئاً في الدين إذا كان معه دليل من كتاب الله ومما صح من رسول الله. أما أن تقرأ أي كتاب، أن تستمع إلى أي إنسان، أقول لك كما قال النبي الكريم لابن عمر: ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا، استقاموا في عقيدتهم، ولا تأخذ عن الذين مالوا، مالوا منحرفين. هذه الآية يمكن أن تنفي بها مليون قصة باطلة، فيها باطل، فيها انحراف، فيها موازين خاطئة. لذلك أقول لكم أيها الإخوة، لأن تخطئ في الوزن أفضل 1,000 مرة من أن تخطئ في الميزان. الخطأ في الميزان لا يصحح، إذا الميزان غلط هي مشكلة، أما الخطأ في الوزن لا يتكرر. يعني ممكن ميزان دقيق جداً لكن ما انتبه البائع، ظن الكيلو كيلين، هذا خطأ في الوزن لا يتكرر. أما إذا أصل الميزان غلط، يعني في كفة فيها 100 غرام زايد، لو استخدمته 1,000,000 مرة، 1,000,000 مرة غير صحيحة. لأن تخطئ في الوزن أفضل 1,000 مرة من أن تخطئ في الميزان. هذه الآية ميزان. أي إنسان على وجه الأرض كائناً من كان، مهما لمع نجمه، إذا أوهمك أنه يعلم الغيب قل له أنت كذاب أشر، لأن هذا لم ينله رسول الله. قل لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. أي إنسان يقول لك أنا أملك أن أنفعك أو أن أضرك، قل له كذبت، الذي يملك النفع والضر هو الله، الذي يملك الموت والحياة هو الله، الذي يملك الرزق هو الله. هذه الآية أصل في التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. هذه الآية يمكن أن تكون آية مركزية، آية فاصلة، آية يمكن أن تنفي بها مليون قصة والآية التي ذكرتها من باب الشيء بالشيء يذكر، تلك أمة لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أي رواية تاريخية لقوم مضوا، وقعت أو لم تقع ليس هذا من شأني. أنا معي كتاب، معي منهج، معي منهج تفصيلي، علي أن أعرف الله وأن أتبع هذا المنهج وانتهى الأمر. لا تقحم قضية تاريخية تستوردها من التاريخ وتسهم في شق صفوف المسلمين. التاريخ دعه لخبرائه، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هناك من المسلمين من يحرص على الغوص في أعماق التاريخ ليقرأه قراءة مغلوطة حتى يقيم شرخاً في العالم الإسلامي، هذا خطأ كبير. هاتان الآيتان تنفي بهما ملايين القصص التي ربما أعاقت الطريق إلى الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.